يسوع الرب هو غناني، عن الخطية بعدني وغناني. لأقضي العمر غني له غناني غناني. يسوع لأجلي دم وسكاب. حياتي كانت كل دموع شر ويل وخطيه. يا ويلي من غير يسوع شو كاين صاير فيه. حياتي كانت كل دموع شر ويل وخطيه. لكن رب المجد البار عينه علي ليل نهار. لكن رب المجد البار عينه علي ليل نهار. نزل بنفسه وسط النار واعطاني الأبدية. هللو هللو هللو ليسوع هللو. غافر كل ذنوبي نور لي دروبي. غافر كل ذنوبي نور لي دروبي. دمه ستر لي عيوبي حبيبي يسوع. لكن رب المجد البار عينه علي ليل نهار. لكن رب المجد البار عينه علي ليل نهار. ونزل بنفسه وسط النار واعطاني الأبدية. هللو هللو هللو ليسوع هللو. سدت كل ديوني فتح لي عيوني. سدت كل ديوني فتح لي عيوني. وكلهم تركوني لوحدي إش أوجوع. لكن رب المجد البار عينه علي ليل نهار. لكن رب المجد البار عينه علي ليل نهار. نزل بنفسه وسط النار واعطاني الأبدية. هللو هللو هللو ليسوع هللو. يا ويلي من غير يسوع صاير فيه. حياتي كانت كل دموع شر ويل وخطيه. لكن رب المجد البار عينه علي ليل نهار. العين علي ليل نهار. نزل بنفسه وسط النار واعطاني الأبدية. هللو هللو هللو.